إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي خير ما تزود به العبد في هذه الدار، وهي خير ما يلقى به ربه في دار القرار. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المتأمل في أحوال الخلق يرى من الاصطفاء والاختيار والاجتباء الذي فضل الله به الخلق بعضهم على بعض ما يجعله مقرًا بربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال علمه وحكمته وقدرته. ولا أدل على ذلك من هذه الآيات الباهرات في هذا العالم الفسيح علويه وسفليه، فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات سبعة واختار العلي منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، جعلها مستقر المقربين من ملائكته واختصها بالقرب من عرشه وكرسيه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات الأخرى. فهذا التفضيل عباد الله، وهذا الاختصاص والاختيار مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال علم الله عز وجل وحكمته، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا الاختيار والاصطفاء والاجتباء اختياره للملائكة، حيث اختار المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني إلى الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الملائكة الثلاث ولم يسمي غيرهم لكمال اختصاصهم واصطفائهم على غيرهم. فكم من ملك في السماوات غير هؤلاء؟ فلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاث. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر من السماء الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات والإنسان، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله تعالى الأموات وأخرجتهم من قبورهم. ومن هذا الاختيار والاصطفاء عباد الله أيضا اختياره تعالى لجنة الفردوس من سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفا كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. ومن هذا الاختيار والاصطفاء أيضا عباد الله اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على سائر بني آدم، واختار من الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين خصهم الله عز وجل بهذه الرسالات السماوية، واختار من الرسل أولي العزم منهم وهم 5، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ومن هذا الاختيار اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل على أجناس بني آدم، ومن العرب قريشا، ومن قريش بني هاشم، ومن بني هاشم اختار سيد ولد آدم وهو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الاختيار اختياره أيضا لأصحابه عليه الصلاة والسلام، اختارهم على سائر العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان كما اختار لهم من الدين أفضله. ومن الشرائع أكرمها وأعظمها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. ومن هذا الاختيار أيضا عباد الله اختياره جل وعلا لهذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا على سائر الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومن هذا الاختيار اختياره تعالى من الأماكن والبلاد أشرفها وأكرمها وأطيبها وأطهرها، فاختار البلد الحرام حيث جعله محل مناسك عباده، وأوجب عليهم الإتيان إليهم من كل فج عميق، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعبد به شجرة، ولا يقطع له صيد، ولا تلتقط لقطته للتمليك، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأنظار حاطا للخطايا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى هذا البيت فحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن هذا الاختيار عباد الله اختياره سبحانه وتعالى لبعض الشهور والليالي والأيام على بعض، فاختار شهر رمضان وفضله على سائر الشهور، واختار العشر الأخير من لياليه على سائر الليالي، واختار ليلة القدر على هذه الليالي العشر. ومن الأيام اختار الله سبحانه وتعالى أفضلها، وهي العشر الأولى من ذي الحجة التي نعيش أيامها، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته والإكثار فيها من العمل الصالح. وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن إلا الترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل، قال أي أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر الأولى من الحجة هي التي أقسم بها الله عز وجل في محكم تنزيله على الصحيح من قول أهل التأويل، حين قال تعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي الحجة؟ ولهذا يستحب الإكثار فيها من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لقول الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي هذه الأيام، أي أيام العشر. وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. ولهذا يستحب من الإكثار من العمل الصالح فيها ولو بالصوم والصدقة، لأن مثل هذه الأعمال هي من أعظم الأعمال داخلة في جملة العمل الصالح. من فضائل هذه العشر أيها المؤمنون أن فيه يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي تبدأ فيه مناسك الحج، حيث يتوجه الحجيج إلى منى، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون فيه الماء، أي يحملون الماء من مكة إلى منى يسقونه الحجيج، لأنه لم يكن يومئذ ماء كما هو متوفر اليوم. ومن فضائل العشر الأول من ذي الحجة اليوم العاشر منه، وهو يوم العيد، وهو يوم النحر، وهو يوم ذبح الأضاحي، وهو يوم الحج الأكبر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، أي الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أول أيام التشريع. سمي بيوم القر لأن الناس أي الحجيج يقرون فيه بمنى، أي يسكنون فيه ويقيمون. ومن أعظم خصائص العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة، يوم عرفة الشاهد والمشهود، يوم تقف فيه وفود الرحمن على جبل عرفات داعين الله عز وجل، مبتهلين متضرعين، يوم يقبل فيه المسلمون في سائر الأمصار على أقدس الطاعات وأشرفها وهي الصيام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، وهو يستحب لغير الحاج، أما الحاج فلا يستحب له الصيام، بل يفضل له الفطر حتى يشتغل بالطاعة والدعاء في ذلك اليوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي هو أفضل من حيث الأجر والثواب من صيام يوم عشرة. وقد قالوا أن صوم يوم عشرة يوم موسوي، وصوم يوم عرفة يوم محمدي. ومن الأمور التي تقرب فيها إلى الله عز وجل في هذا اليوم الذي هو يوم عرفة التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإنما يستجيب الله عز وجل لعباده إذا دعوه في مثل هذا اليوم الأغر، لقربه سبحانه وتعالى منهم، حيث يباهي الله عز وجل أهل الموقف بملائكته. حتى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو منهم. وهذا دنو خاص به سبحانه وتعالى لأهل الموقف، فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي بعض الروايات: أشهدكم أي ملائكتي أني قد غفرت لكم. قال العلماء: هو قرب الله سبحانه وتعالى من عباده على نوعين. النوع الأول هو وقت الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل الموقف حين يباهي به. ولعل من الموافقات العظيمة التي لا تكون فرصة سانحة لجمع الناس أن يكون يوم عرفة في يوم الجمعة، فلا شك أن وقفة عرفة يوم الجمعة لها مزية على سائر الأيام الأخرى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد 10 أوجه في اجتماع هذين اليومين. ذكر من ذلك أن هذين اليومين، يوم عرفة ويوم الجمعة، هما من أفضل الأيام عند الله. فيوم الجمعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس وغربت من يوم الجمعة، فهو أفضل أيام الأسبوع. أما يوم عرفة فهو أفضل أيام العام، فاجتمعت الفضيلتان في هذا اليوم. ومن هذه الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أنه يوافق ساعة هي من ساعات الإجابة في يوم الجمعة، والتي هي بعد العصر، لا يوافقها مسلم يصلي أن يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله عز وجل له. وهذه الساعة بأرجح أقوال أهل العلم أنها بعد صلاة العصر، وأهل عرفة مجتمعون في ذلك الموقف يدعون الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأوجه أن يجتمع المسلمون جميعا في ذلك الوقت، فأهل الأمصار في مساجدهم يصلون ويستمعون للخطبة، وأهل عرفة يصلون ويستمعون للخطبة، فيحصل من الخيرات والبركات في هذه الأمة ما لا يحصل لها في سائر الأيام. ومن ذلك أن وقفة عرفة في يوم الجمعة هي وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت الوقفة في يوم الجمعة. ثم من الأوجه التي ذكرها ابن القيم أنها وافقت اليوم الذي أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، حتى ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أن يهوديا قال لعمر: آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو واقف لعرفة. ويقصد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هذه الفضائل عباد الله أن يوم الجمعة هو يوم تقوم فيه الساعة، لأن الله عز وجل في يوم الجمعة خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. ومن هذه الأوجه أنه يوافق على ما ذكر ابن القيم يوم المزيد في الجنة. ثم من الفضائل ما يحصل من وقوف أهل الحجيج في عرفة فيباهي بهم الله سبحانه وتعالى ملائكته. فلمثل هذه الفضائل عباد الله يرجى الخير من الله سبحانه وتعالى، ونأمل من الله تبارك وتعالى صاحب الكرم وواسع الفضل أن يمن على عباده جميعا الحجيج منهم وغيرهم بأن يتقبل منهم صالح أعمالهم، وأن يمن على هذه الأمة بما يخرجها من هذه الأزمات التي تتخبط فيها، حيث تكالب عليها الأعداء وإنه ليوم ينبغي لأهل الإسلام مشرقا ومغربا أن يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى بأكف واضعة وبقلوب خاشعة وبأعين دامعة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكف عنهم بأس الذين كفروا وأن يتولاهم في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، من القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذه الأيام العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي، التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي في ذلك اليوم الأغر وهو يوم النحر ويوم الحج الأكبر. فذبح الأضاحي عباد الله سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباع سنته. فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي منذ هجرته إلى المدينة عن نفسه وعن أهل بيته وعن من لم يضحي من أمته، وكان يضحي بكبشين أملحين أقرنين يذبحهما بيده ويسمي ويكبر. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم دفع ثمنها كما يفعله بعض الناس اليوم، ولو زاد ذلك الثمن، لأن المقصود نفس الذبح وإراقة الدماء، لأنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، وكما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المؤمنون، إذا كانت الأضحية من القربات وجب على كل مسلم أن يتعرف على ما يتعلق بها من حكم وأحكام، ونذكر في هذه العجالة ببعض هذه الأحكام على وجه الاختصار، خاصة ما تعلق منها أو ارتبط بشرائها واختيارها والمجزئ منها. ألا تعلم عباد الله رحمني الله وإياكم أن الأضاحي والتقرب إلى الله عز وجل بذبحها سنة مشروعة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء الأمة، والجمهور على أنها سنة وهذا هو الراجح، وقال آخرون أنها واجبة ولهم أدلة قوية أيضا، منها قول صلى الله عليه وسلم من له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لكن يتأكد هذا في حق القادر لا على العاجز، ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى أحب لمن يقدر أو من قوي على ثمنها ألا يقربها. والأضحية عباد الله تكون من الغنم، أفضلها الضأن أي الكباش، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل، هكذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأحكام التي ذكروها في هذه أيضا أن الذكور أفضل من الإناث، لأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى ولحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أطهر، ولهذا فضل الذكور على الإناث. والسنة في ذلك أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن وإن كثر عدده، لقول عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. ولا يجوز أو ولا يجوز الاشتراك في الأضحية إلا في البقر والإبل فقط، في البقرة سبعة وفي الإبل سبعة أو عشرة، صح هذا أو هذا. أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها من حيث التمليك، أما من حيث الأجر والثواب فيجوز. فلو أن مضحيا مثلا ضحى عن نفسه وقال هذا عن أهل بيتي وعن جيراني أجزأه، فيكون هنا الاشتراك في الأجر. ولهذا يجوز للأولاد إذا كانوا في البيت أن يشتركوا في ثمن الأضحية إذا كان المضحي هو الوالد فيجزئهم الثواب، بخلاف لو كانوا مستقلين عن أبيهم متفرقين في البيوت فهذه الحالة لا يجوز بها الاشتراك في الشاة الواحدة كما هو معلوم. والأضحية لا تجزئ إلا بما بلغ السن المعتبر شرعاً، وهو سنة في الضأن أي في الدباس، وسنتان في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنوات في الإبل، كما لا تجزئ الأضحية إلا بما كان سليماً من العيوب التي تمنع من الإجزاء. فلا يضحى بالعوراء البين عوارها، ولا يضحى بالعرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع أن تمشي مع السليمة، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالهزيلة التي لا مخ فيها، ويلحق بهذه العيوب ما كان في مثلها أو أشد كما بيّنه العلماء. والأضحية عباد الله لا تجزئ صاحبها إلا بعد أن يفرغ من أداء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وليست العبرة بالوقت كما يفهمه بعض الناس، وإنما العبرة بالفراغ من الصلاة، والأولى والأفضل بعد انتهاء الإمام من الخطبة. ويجوز لمن كان عليه دين أن يضحي إذا لم يطالبه أصحاب حقوق البلاد، كما يجوز له أن يستدين لشراء الأضحية إذا كان قادرا على الوفاء، وإلا فلا، لقول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن كانت عنده أضحية واشتراها قبل العيد فتعيبت عنده من غير تفريط منه فله أن يضحي بها، ولا حرج عليه في الوقت المشروع، كما يجوز لمن اشترى أضحية ثم بدا له استبدالها أن يفعل ذلك ولا حرج عليه. ومن كان يريد الأضحية فإنه لا يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره إذا استهل هلال ذي الحجة، وهذا النهي هو نهي تحريم كما قال العلماء إلا من كان ناسيا أو جاهلا للحكم. فهذه مسألة لا بد أن تعرف عباد الله. هذه بعض أحكام الأضحية ذكرتها على وجه الإيجاز والاختصار، فاعلموها عباد الله وتعلموها وعلموها واسألوا عنها ما خفي عليكم من أحكامها، تقربوا إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي لتكون هذه الأضاحي خالصة لوجه الملك الديان، ولا تفتخروا بها على الأصحاب والجيران، ولا تقصدوا بها إفراح الأولاد والصبيان، ولا للتحريش بينها حتى تتناطح كتناطح الثيران، فإن هذه القربة يبتغى بها وجه الرحمن، ولكي يريد به العبد سلعة الله الغالية التي هي الجنة. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يبارك لنا في هذه الأيام العظيمة، وأن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأن يجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يخفف عنهم وطأ الكفار عليهم ومؤامرتهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلاد المسلمين وبلدنا خاصة بلداً آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجمع شدتهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وإلى تحكيم شرعه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.